ولذا قال واقطع بصحة لما قد أسندها، لكن هذا القطع ومع اختيار ابن الصلاح له، وجم من أهل العلم اختاروا أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع لأن هذه قرينة. ابن الصلاح ما يرى أن خبر الواحد يفيد القطع لأنه قال قبل ذلك حافظ العراقي تبعا له. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم و